السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله في آخر باب في كتاب الطلاق، قال: باب الحضانة. قال: باب الحضانة. طيب، باب الرضاع. باب الرضاع ناوي باش ناخذوه في الدرس اللي فات، ولكن لم يسعفني الوقت، فأنا بنيت على أننا قد أخذنا. طيب، إذا قال المؤلف رحمه الله في الباب ما قبل الأخير كما قال أخونا، قال: باب الرضاع. مقصود المؤلف رحمة الله عليه من هذا الباب أن يبين الأحكام الشرعية، يبين الأحكام الشرعية التي تترتب على رضاع الطفل، التي تترتب على رضاع الطفل. طيب، نقرأ لما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال: باب الرضاع إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات. قال: متى تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، وكون الرضيع قبل الفطام. قال: ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضع، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذي لحية لتجويز النظر. يقول المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب: إنما يثبت حكمه، أي حكم الرضاع، بخمس رضاعات، بخمس رضاعات. ومراد المؤلف رحمة الله عليه من كلامه هذا أن المرأة لو أنها أرضعت طفلا ليس بطفلها، لو أن امرأة يعني أمسكت طفلا لغيرها وأرضعته، فمتى يعني يصبح يعني هذا الطفل ابنا لهذه المرأة من الرضاع؟ متى يصبح هذا الرضيع ابنا لتلك المرأة من الرضاع؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، وأصح الأقوال هو ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من أن يعني حكم الرضاع يثبت بخمس رضاعات فأكثر، يثبت بخمس رضاعات فأكثر. يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا خمس رضاعات فأكثر، فإنه يثبت بذلك حكم الرضاع، وتصبح هذه المرأة أما له من الرضاع، تصبح هذه المرأة أما له من الرضاع. والدليل على أن الرضاع إنما يثبت بهذا العدد من الرضاعات ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، قالت: ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، وهن فيما يتلى من القرآن. معنى هذا الحديث، يعني أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه يعني نزل يعني في أول الأمر قرآن، نزل قرآن ينص على أن 10 رضعات يحرمنا، يعني يثبت بهن حكم التحريم. يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا 10 رضعات، طبعا 10 رضعات معلومات متفرقات ومشبعات، يعني المرأة يعني تمسك الطفل إلى صدرها وترضعه حتى يشبع، ويدع الطفل هذا يعني ثدي المرأة ويذهب مثلا للعب أو للنوم ونحو ذلك، فهذه تحتسب رضعة واحدة، تحتسب رضعة واحدة. فإذا مثلا نام أو لعب ثم رجع إليها بعد وقت ثم أرضعته أيضا رضعة أخرى مشبعة، فهذه رضعة ثانية وهكذا. إذن تقول عائشة رضي الله عنها يعني كان فيما أنزل من القرآن، إذن هذا القرآن يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نسخ بعد ذلك. تقول: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمها. المرأة إذا أرضعت طفلا 10 رضعات فإنه يعني يصبح يعني هذا الطفل ابنا لتلك المرأة من الرضاع، وبالتالي يعني تحرم عليه لأنها تصبح أمه، والأم كما نعلم تحرم على ابنها. فتقول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا. تقول: ثم نسخنا ب5 معلومات، يعني القرآن الذي كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن 10 رضعات يحرمنا نسخت، يعني تلك الآيات أو الآية نسخت، والنسخ هنا يعني يشمل التلاوة والحكم. النسخ هنا يشمل التلاوة والحكم. ما معنى التلاوة؟ يعني هذه الآية لا نجدها الآن في المصحف، يعني لا تتلى في المصحف. ونسخ أيضا حكمها، نسخ أيضا حكمها، يعني كان في أول الأمر التحريم يثبت ب10 رضعات. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم نسخنا ب5، يعني العدد أصبح أقل، يعني يثبت الرضاع ويثبت التحريم بأقل من ذلك. قالت: ثم نسخنا ب5 معلومات، ثم نسخنا ب5 معلومات، يعني صارت المرأة إذا أرضعت طفلا 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات، فإنه يصبح ماذا؟ ابنا لها من الرضاع، وهي أمه من الرضاع. وهذا القرآن الثاني، هذا القرآن الثاني الآية الثانية أو الآيات التي نزلت بعد ذلك نسخت تلاوتها ولكن بقي حكمها، نسخت تلاوتها ولكن بقي ماذا؟ بقي حكمها. لأن يعني النسخ في القرآن الكريم يعني كما هو معلوم يعني من مباحث يعني علوم القرآن، النسخ في القرآن الكريم على أنواع، على أنواع، يعني قد يعني تنسخ الآية القرآنية فينسخ حكمها وتلاوتها، ينسخ الحكم والتلاوة معه كما هو الشأن في 10 رضعات، كما هو الشأن في 10 رضعات. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، يعني التلاوة تنسخ بمعنى أن الآية لا نجدها الآن في المصاحف، لا نجدها الآن في المصاحف، ولكن الحكم باق، يعني الحكم في الشريعة الإسلامية باق، مثل هذه الآيات يعني الآية التي تبين بأن الرضاع يثبت بخمس رضعات، يعني كان نزل في ذلك القرآن يتلى، ولكن نسخت التلاوة وبقي ماذا؟ وبقي الحكم. ونظير ذلك أيضا ما ذكره يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن الكريم، يقول لكتبت هذه الآية في المصحف، وهي قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن هذه الآية يعني كانت آية تتلى في القرآن الكريم، كانت آية تتلى في القرآن الكريم، ولكن نسخت ماذا؟ تلاوتها، نسخت تلاوتها وبقي ماذا؟ وبقي الحكم. فالشيخ المحصن أو الشيخ المحصنة إذا زنيا حكمهما ماذا يا جماعة؟ الرجم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأحيانا قد ينسخ من الآية حكمها وتبقى تلاوتها، يعني أحيانا الآية يعني تبقى متلوة بالقرآن الكريم، يعني نجدها في القرآن الكريم يعني تتلى إلى الآن، موجودة الآن في المصاحف، ولكن حكمها ماذا؟ منسوخ. ولكن حكمها منسوخ، كعدة المرأة المتوفى عنها الزوج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نعم غير إخراج. يعني كانت المرأة يعني في أول الأمر إذا توفي زوجها يعني تعتد حولا كاملا، يعني سنة كاملة، يعني ثم نسخ حكم هذه الآية ولكن تلاوتها بقي، ولكن تلاوتها بقي في سورة البقرة، في سورة البقرة. إذن فالحاصل أن النسخ في القرآن الكريم كما قلنا يعني له أنواع، ومن أنواعه كما قلنا أن ينسخ الحكم والتلاوة معا. وعندنا مثال على ذلك في حديث عائشة، وهو يعني نسخ التحريم بعشر رضعات. والنوع الثاني هو أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وهذا موجود أيضا في حديث عائشة، كما هو يعني حال الخمس رضعات، فالخمس رضعات يثبت بها ماذا؟ حكم الرضع. فالمرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات متفرقات ومشبعات فإن الرضاعة يثبت حكمه بذلك، وتصبح الأم كما قلنا أما من الرضاع لهذا الطفل الرضيع، وهذا الرضيع يصبح ماذا؟ ابنا من الرضاع لتلك الأم. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يدل كما ذهب إلى ذلك يعني بعض الفقهاء وبعض العلماء إلى أن حكم الرضاع يثبت بالخمس، وأما أقل من ذلك فلا يثبت به الرضاع. يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا مثلا رضعة واحدة فقط ولم ترضعه بعد ذلك، أو أرضعته مرتين فقط ولم ترضعه بعد ذلك، فنقول لا يثبت يعني حكم الرضاع بذلك، لا يثبت حكم الرضاع بذلك. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني لو أن طفلا رضع من امرأة مرة واحدة فقط ثم لم ترضعه بعد ذلك، أو أرضعته مرتين ثم لم ترضعه بعد ذلك، فنقول حكم الرضاع لا يثبت بذلك. ولكن إذا أرضعته خمس رضعات فأكثر فإنه يثبت بذلك ماذا؟ حكم الرضاع. وإذا ثبت يعني حكم الرضاع، امرأة أرضعت طفلا كما قلنا خمس رضعات معلومات متفرقات مشبعات، فحكم الرضاع يثبت يعني بين الولد وهذه المرأة، فالمرأة كما قلنا تصبح ماذا؟ أما له من الرضع، المرأة تصبح أما له من الرضع. طيب زوج تلك المرأة يعني راجلها زوجها يصبح ماذا يا جماعة؟ يصبح أبا له من الرضع، يعني باباه من الرضع، باباه من الرضع. قد يقول قائل طيب وش علاقة الرجل بالرضع؟ ها؟ نقول لأن لبن المرأة يعني له علاقة بماذا؟ له علاقة بالفحل، يعني المرأة التي يعني لا يجامعها الزوج، التي لا يجامعها الزوج، من وين راح يجي العلم؟ ما يجيش العلم. فيعني لبن المرأة يعني له علاقة ماذا؟ بالفحل، له علاقة بالفحل بالزوج. إذن فالمرأة أم له، المرأة أم له من الرضع، وزوجها أب له من الرضع. ومن بعد يوليو ثاني أيضا أبناء هذه المرأة المرضع، أبناء هذه المرأة المرضع. الآن المرأة المرضعة إذا كان عندها أولاد، إذا كان عندها أولاد ها، فهؤلاء الأولاد كلهم إخوة من الرضع لهذا الرضيع، حتى من لم يرضع معه في فترة الرضاع. يعني بعض الناس يعني يفهم من الرضاع أنه الأخ اللي يرضع معه في نفس الفترة هذا أخوه من الرضاع، واللي ما رضعش معه في نفس الفترة ليس بأخ له من الرضاع. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل حتى أولاد هذه المرأة الذين ولدوا بعد ذلك، أولاد هذه المرأة الذين ولدوا بعد ذلك هم إخوته من الرضاع، هم إخوته ماذا؟ من الرضع، ما دام يمهم وحده. ولد المرأة هذه أمه من النسب، وهذا الرضيع هذه المرأة أمه من الرضع، إذن هم إخوة، إخوة من الرضع. يعني أولاد المرأة يصبحون كما قلت إخوة وأخوات من الرضع لهذا الرضيع. نفس الشيء بعد ذلك، يعني هذه العلاقة، يعني هذه العلاقة يعني تتطور كما سيأتي. يعني هذه المرأة مثلا، هذه المرأة يكون عندها مثلا خالتها، يكون عندها أختها، المرأة هذه المرضعة عندها أختها، فهذه الأخت تصبح للرضيع هذا عبارة عن ماذا يا جماعة؟ خالة. هذه خالته من الرضع، علاش؟ لأنها أخت أمه، أخت أمه التي أرضعته، إذن هي خالته من الرضع. وهكذا يعني أمها تصبح ماذا؟ جدته من الرضع. هكذا. طيب إذن نعود الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله. إذن يقول يثبت حكمه بخمس رضعات، ولكن المؤلف يقول بشرط، متى تيقن وجود اللبن، متى تيقن وجود اللبن، بمعنى أن الرضعة يعني تكون رضعة شرعية إذا كان كما قلنا، إذا كانت رضعة مشبع، بمعنى أن يعني ثدي المرأة يكون فيه اللبن الحليب. طبعا كلمة اللبن يا جماعة في اللغة العربية تطلق على الحليب، ما نسميه اليوم حليبا. احنا الآن اللبن في العامية تعنا هو اللي مخضوه، اللبن اللي مخضوه هو اللبن، ولكن في اللغة العربية اللبن تطلق على من؟ على الحليب. فالحليب الذي يكون في ثدي المرأة هذا لبن، هذا حليب، هذا اللبن، هذا لبن. إذن فكما قلنا يعني الرضعة متى يعني تحتسب شرعا؟ إذا كانت مشبعة، بمعنى أن الرضيع لو أنه رضع من ثدي امرأة لا لبن فيه، يعني كانت هذه المرأة مثلا أرضعت ابنها ثم لما انتهى لبنها إلا التقم يعني طفل آخر ثدي هذه المرأة ولكن بلا لبن، ما كانش فيه لبن، ما كانش فيه حليب، فحينئذ نقول هذه الرضعة لا عبرة بها، هذه الرضعة لا عبرة بها. لأن علة هذا الحكم هو يعني حصول الإطعام لهذا الرضيع من لبن المرأة، من لبن المرأة. فإذا كان يعني لبن المرأة لا وجود له أصلا أو كان قليلا جدا بحيث أنه لا يشبع الطفل، فحينئذ لا عبرة به، لأن ذلك اللبن هو يعني سبب هذا الحب، هو سبب هذا الحب. فإذا كان يعني ثدي المرأة ليس فيه لبن، أو كانت يعني كمية اللبن في ثدي المرأة قليلة جدا إلى درجة أنه لا يشبع الرضيع، فحينئذ لا عبرة بهذه الرضع. إذن هذا هو كلام معنى كلام الشوكاني رحمه الله. إذن قال إنما يثبت حكمه أي حكم الرضاع بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن. قال وكون الرضيع قبل الفطام، وكون الرضيع قبل الفطام بمعنى أن الرضاع المعتبر شرعا هو ما كان في العامين، هو ما كان في العامين، العامين الأولين للطفل للرضيع. بمعنى أن الطفل يعني لو رضع من امرأة بعد العامين، يعني طفل مثلا في عمره 3 سنين، يقولوا طفل في عمره ماذا 3 سنين 3 سنوات، لو أنه رضع من امرأة ولو 10 رضعات نقول هذا الرضاع لا عبرة به، هذا الرضاع لا عبرة به، لأنه لم يكن في العامين، لأنه لم يكن في العامين. فالرضاع الذي لا يكون في العامين وإنما يكون بعد العامين فلا عبرة به شرعا. فلو أن طفلا كما قلنا عمره 3 سنوات رضع من امرأة ولو أكثر من 5 رضعات فهذا الرضاع لا يثبت، لا يثبت الحكم به شرعا، لا يثبت به الحكم شرعا، فلا تكون هذه الأم أما له من الرضع، وهذا الطفل لا يكون ابنا لها من الرضع، لأنه حصل بعد العامين. والرضاع المعتبر شرعا ما يكون في العامين. الدليل على ذلك طبعا من القرآن هو قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن دلت هذه الآية كما قال العلماء على أن الرضاع المعتبر شرعا هو ما كان في العامين في الحولين، ما كان في الحولين. ولهذا ثبت أيضا وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا يكون في العامين، هذا يكون في العامين، يعني حين يكون الطفل يعني لا طعام له إلا اللبن إلا الحليب. يعني إذا جاء الطفل، إذا كان الطفل مثلا في عمره شهر شهرين إذا جاء وش راح يأكل؟ لا طعام له إلا لبن الأم والمرأة. وبالتالي فهذا الرضاع، هذا الرضاع الذي يثبت به الحكم شرعا، إنما الرضاعة من المجاعة. ولهذا يعني جاء في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أو قال لا يحرم أو لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. وش معنى ما فتق الأمعاء؟ يعني اللبن الذي يعني يكون أول يعني ما يدخل يعني أمعاء الطفل، يعني قبل أن يدخله شيء آخر، يعني طعام آخر، يعني أكل آخر، ويكون هذا كما قلنا في العامين في الحولين. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، بمعنى أن الرضاعة التي تكون بعد الفطام، والفطام هو أن يستغني الطفل عن لبن الأم، أن يستغني الطفل عن لبن الأم وينتقل ماذا إلى طعام آخر. يعني الطفل إذا ولى يعني يأكل أشياء أخرى غير لبن تاع الأم تاعه، صار يأكل أشياء أخرى كما نقولوا إحنا يأكل مثلا خبز، يأكل أشياء يعني تطبخ له، ونحو ذلك يعني ونحو ذلك. فحينئذ يعني يصبح هذا الطفل في حكم الفطام، في حكم الفطام، بمعنى أنه يعني صار يستغنى عن لبن أمه وبإمكانه أن يستغني بطعام آخر. إذن فالرضاع إذا كان بعد الفطام لا عبرة به، الرضاع إذا كان بعد الفطام لا عبرة به. وأما الرضاع المعتبر شرعا كما قلنا هو ما كان في العامين قبل الفطام، ما كان في العامين قبل الفطام للأدلة يعني السابقة. إذن نعود إلى كلام الشوكاني يقول وكون الرضيع قبل الفطام يعني هذا يعني شرط يعني من شروط يعني ثبوت يعني حكم الرضاع. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويحرم به ما يحرم بالنسب، يعني كل ما ثبت به التحريم بالنسب فإنه يثبت التحريم بالرضاع، كل ما ثبت به التحريم بالنسب يثبت ذلك التحريم بالرضاع كما شرحت آنف، كما شرحت آنف. إذن المرأة إذا أرضع الطفل، المرأة إذا أرضع الطفل فهذا الطفل هو ابن لهذه المرأة من الرضع، وهي أمه ماذا؟ من الرضع. طيب الآن هذه الأم المرضعة، هذه الأم المرضعة عندها علاقات بالنسب، عندها علاقات بالنسب، عندها كما قلنا أولاد، عندها أولاد، عندها أخت، عندها أخ، عندها زوج إلى آخره. طبعا زوج بالمصاهرة ما هوش بالنسب. فكما قلنا يعني بالنسب يعني عندها أولاد، عندها أخ، عندها أخت، عندها أم وهكذا. إذن فهذا الابن الذي رضع من هذه المرأة كما قلنا يعني تصبح هذه الأم أما له من المرأة، أما له من الرضع. طيب أبناؤها هؤلاء إخواته أو أخواته من الرضع. طيب أخت المرضعة هذه خالته ماذا؟ من الرضع. أخ المرضعة هذا خاله من الرضع. أم المرضعة هذه جدته من الرضع وهلم جر، وهلم جر. إذن فجميع قرابات هذه المرأة من النسب تنتقل ماذا؟ إلى هذا الرضيع، تنتقل ماذا؟ إلى هذا الرضيع. وهذا ما جاء في حديث ابن عباس، هذا ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. إذن فجميع الصلات كما قلنا الثابتة، الثابتة بالنسب تثبت أيضا بهذا الرضاع، تثبت أيضا بهذا الرضاع. إذا الآن، الآن كما قلنا يا جماعة لو أن طفلا رضع من امرأة، لو أن طفلا رضع من امرأة أولاد هذه المرأة يعتبرون ماذا بالنسبة له يا جماعة؟ أولاد هذه المرأة يعتبرون ماذا؟ إخوة وأخوات من الرضع، إخوة وأخوات ماذا؟ من الرضع. إذا فلا يجوز لهذا الطفل الرضيع أن يتزوج بابنة هذه المرأة لأنها ماذا؟ أخته من الرضع. طيب لو أن هذا الرضيع له أخ، لو أن هذا الرضيع له أخ لم يرضع من هذه المرأة، احنا نمثله الرضيع مثلا اسمه محمد، طيب محمد هذا عنده أخوه اسمه زيد، اسمه زيد، زيد هذا لم يرضع من هذه المرأة، لم يرضع من هذه المرأة. إذن زيد لا علاقة له بهذه المرأة، هذه المرأة أجنبية عنه، وبالتالي زيد، زيد يقدر يتزوج ببنات المرأة هذه، يقدر يتزوج ما كاش مشكل، خوه خوه محمد ما يتزوج. لماذا؟ لأن هذه المرأة أرضعته، فهي أمه من الرضع وبناتها أخواته من الرضع، ولكن زيد لم يرضع من هذه المرأة، فهذه المرأة ليست أما له من الرضع، وبنات هذه المرأة ليس أو لسنا أخوات لزيد من الرضع. إذن يعني كما قلت يعني لابد يعني أن نفقه ونفهم هذه الأشياء. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك يعني انتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة، قال: ويقبل قول المرضع. ويقبل قول المرضع يعني المرأة المرضع، المرأة المرضع يقبل قولها إذا أخبرت بأنها أرضعت ماذا؟ فلانا من الناس. يعني لو أن امرأة، لو أن امرأة أخبرت بأنها أرضعت فلانا من الناس، قالت أنا أرضعت فلانا، أنا أرضعت فلانا، فالأصل أنه يقبل قوله، طبعا بشرط أن يكون قولها يحتمل الصحة، بشرط أن يكون قولها يحتمل ماذا؟ الصحة. ولهذا لو أن امرأة مثلا، امرأة يعني تسكن ماذا في وهران، تقول أنا أرضعت فلانا الساكن في العاصمة، وهذا الرضيع، هذا الطفل الذي زعمت هذه المرأة أنه يسكن في العاصمة، يعني هو طيلة حياته لم يذهب إلى وهران ولا هذه انتقلت إلى العاصمة. طيب لو أن هذه المرأة الآن قالت أنا أرضعت فلانا، هل يقبل قوله يا جماعة؟ لا يقبل قوله، هذه من الواضح أنها كاذبة أو مخطئة، لأن قولها لا يحتمل أن يكون صحيحا، لا يحتمل أن يكون ماذا؟ صحيحا. ولكن لو كانت هذه المرأة التي تدعي بأنها أرضعت فلانا من الناس، يعني كلامها يحتمل الصحة، يعني هذه المرأة يعني كانت جارة للطفل هذا، كانت جارة للطفل هذا، وكانت يعني تدخل على أهل بيت هذا الطفل وتتردد عليهم، فإذا أخبرت بأنها أرضعت فلانا، فكلامها ماذا؟ يحتمل ماذا؟ الصحة، كلامها غير مستبعد ويحتمل الصحة، وبالتالي فالأصل ماذا؟ أنه يقبل، الأصل أنه يقبل. هذا هو معنى يعني كلام الشوكاني رحمة الله عليه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث، يعني هذا صحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عقبة ابن الحارث، وكان عقبة هذا بمكة، يعني كان يسكن بمكة، تزوج بامرأة يعني عقبة ابن الحارث هذا تزوج بامرأته، وبعد فترة من زواجهما، بعد فترة من زواجهما جاءت امرأة إليهما فقالت لهما: إني أرضعتكما. قالت لهما: إني أرضعتكما، يعني قالت له: أنت كيف تتزوج فلانة وأنا أرضعتك أنت وأرضعتها هي؟ والآن ما دام هذه المرأة أرضعت طفلين فإنهما يصبحان ماذا يا جماعة؟ أخوين من الرضع، صح ولا لا؟ هي رضعت الذكر وأرضعت أيضا الأنثى، يعني احتلك أن تكون الأنثى ماشي بنتها ولكن أرضعتها، إذن فيصبح الشخصان أخوين من الرضع. فقالت لهما: إني أرضعتكما. طبعا هذا الصحابي اللي هو عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنكر ذلك، يعني أنكر أن تكون هذه المرأة قد أرضعتهما بمكة. فماذا فعل؟ سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني هو بمكة، يعني راح حتى المدينة باش يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، باش يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني لما يعني عرض يعني هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أمام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ينكر يعني على هذه المرأة يعني قولها، يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ يعني أنت راك تقول بأن المرأة هذه ما رضعتش، ولكن لنتصور أن كلامها صادق، لنتصور أن كلامها صادق، كلامه يحتمل أن يكون صوابا، يعني المرأة هذه كما يقول ما هبطتش من المريخ، هي عايشة معك، كيف وقد قيل؟ يعني لنتصور أن كلامها صواب وصحيح، إذن فيكون هذا الرجل قد تزوج بأخته من الرضاع، قد تزوج بأخته من الرضاع. إذن فكما قلت يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن ينكر ذلك، ولكن رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله كيف وقد قيل. وجاء في بعض الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أماره أن يفارقه، أماره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق هذه المرأة، لأن هذه المرأة تقول بأنها أرضعت هذين، وبالتالي من المحتمل جدا أن تكون ماذا؟ أن تكون أختا له من الرضاع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفارقه. وهذه القصة كما قلت ثابتة في صحيح البخاري. ولهذا قال العلماء منهم شوكان رحمه الله بأن المرأة إذا ادعت بأنها أرضعت شخصا ما وكان قولها يحتمل الصحة فإنه ماذا؟ فإنه يقبل قولها، فإنه يقبل ماذا؟ قولها. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله ويقبل قول المرضع. ثم قال الشوكاني رحمه الله ويجوز إرضاع الكبير، ويجوز إرضاع الكبير، قال ولو كان ذا لحية، ولو كان ذا لحية، قال لتجويز النظر، لتجويز النظر. طبعا هذه المسألة، هذه المسألة التي ختم بها الشوكاني رحمة الله عليه، يعني هذا الباب يعني تتعلق بمسألة إرضاع الكبير من أجل الحاجة، إرضاع الكبير من أجل الحاجة. مثلا يعني هذه المسألة يعني تتصور في امرأة، في امرأة يعني ربت يعني إنسانا منذ الصغر، امرأة مثلا ربت إنسانا أجنبيا منذ الصغر، فأصبحت بمثابة ماذا؟ بمثابة أمه، أصبحت بمثابة أمه. هذا يتصور يعني في الأطفال، في الأطفال الذين يعني يأخذهم يعني بعض الناس من أجل يعني تربيته، خاصة عافانا الله وإياكم يعني ما يتعلق بأولاد الزنا ونحو ذلك. فأحيانا المرأة قد تأخذ واحدا من هؤلاء وهو يعني طفل صغير، طفل صغير. طبعا إذا كان يعني في منذ الصغر إذا كان رضيعا وأرضعته طبعا أنا ما عندناش إشكال، يعني لو أنها أرضعته فلا إشكال، لأنه يصبح ماذا؟ ابنا لها من الرضاع. ولكن هذه صورة تتصور في حالة ما إذا لم ترضعه في العامين، لم ترضعه ماذا؟ في العامين. المهم هذا الطفل الآن تربى عند هذه المرأة حتى صار كبيرا، حتى صار كبيرا وبالغا، صار كبيرا بالغا. طيب الآن هذه المرأة المربية، هذه المرأة المربية علاقتها بهذا الشخص هي أجنبية عنه، صح ولا لا؟ هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، بمعنى أنه يجب عليها أن تحتجب منه، يجب عليها أن تحتجب منه. ولكن في بعض الحالات كما قلنا قد يصبح ماذا؟ يعني هذا الشخص كالابن لهذه المرأة، وبالتالي فيعني تحتاج مثلا لتدخل عليه وليدخل عليها، وقد يكون يعني عليها يعني نوع مشقة أن تتحجب منه ونحو ذلك. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة هل يجوز لهذه المرأة، هل يجوز لهذه المرأة أن ترضع هذا الشخص الكبير خمس رضعات ليصبح ماذا؟ ليصبح ابنا لها من الرضع، ليصبح ابنا لها من الرضع، وبالتالي بإمكانها ماذا؟ بإمكانها أن تكشف عن نفسها أمامه، لا يلزم أن تتحجب منه، يعني بإمكانها أن تكشف عن شعرها وعن يديها إلى آخره أمامه، وبإمكانها أيضا أن تسلم عليه وأن تصافحه إلى آخره. فهل يجوز لها، هل يجوز لها أن ترضع هذا الكبير للحاجة، من أجل هذه الحاجة. والإرضاع هنا، الإرضاع هنا طبعا لا يكون بصفة مباشرة، يعني بعض الناس قد يتصور بأنه ما دام هذه المرأة نقول لها يجوز لك ترضع مثلا الكبير هذا فيلتقم ماذا ثديها، لا مشي لازم مشي لازم، وإنما ماذا تفعل؟ يعني تفرغ، هي تفرغ اللبن الذي في ثديها في كأس، في كأس في إناء، يعني تفرغ اللبن الذي في إناء في ثديها في كأس وفي إناء ونحو ذلك، ثم يشربه ذلك الشخص، ويفعلون ذلك 5 مرات حتى يصير ماذا؟ حتى يصير هذا الشخص ابنا لها من الرضاع. إذن الآن فهذا الرضاع، هذا الرضاع هل هو جائز للحاجة أم لا؟ طبعا أكثر العلماء والأئمة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن هذا الإرضاع لا يجوز، أن هذا الإرضاع لا يجوز، وإذا حصل فلا عبرة به شرعا. إذا حصل فإن هذا الشخص الكبير لا يصبح ابنا لهذه المرأة من الرضاع، لأن الأصل، لأن الأصل أن الرضاع المعتبر شرعا هو ما كان في العامين كما مر معنا. الأصل أن الرضاع إنما يعتبر شرعا إذا كان في العامين، وهذا الرضاع الآن ليس في العامين، فلا تنطبق عليه، لا تنطبق عليه النصوص. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطر. كل هذه النصوص لا تنطبق على هذه الحالة والصورة. ولذلك كما قلت أكثر العلماء قالوا هذا الرضاع لا عبرة به، هذا الرضاع لا عبرة به سواء كان للحاجة أم لا. ولكن ذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء وبعض الأئمة وبعض المحدثين إلى أن مثل هذا الرضاع إذا كان للحاجة فإنه معتبر شرعا، فإنه معتبر ماذا؟ شرعا، ويثبت به ماذا؟ حكم الرضاع، ويصبح هذا الشخص الكبير ابنا لهذه المرأة من الرضاع. واستدلوا على ذلك بقصة مولى حذيفة التي ثبتت في صحيح مسلم، ثبتت في صحيح مسلم وغيره، أن امرأة أبي حذيفة، أن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما، وسالم هذا هو مولى لهذا الصحابي، يعني هو مولى، يعني عبد، هو مولى لهذا الصحابي المكنى بأبي حذيفة، جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة أبي حذيفة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل، يدخل علي وهو رجل، قال وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، يعني من هذا يعني الدخول، يعني أبو حذيفة رضي الله عنه تحرج من هذا الدخول، يعني والظاهر والله أعلم أن هذا المولى كما قلنا يعني كأنه تربى عنده، يعني حتى صار ماذا كالابن له، حتى صار ماذا كالابن له، فصار كأنه واحد من أهل البيت، يعني يدخل عليه، يدخل عليه، قد تكون هذه المرأة طبعا في بيتها يعني من غير حجاب، إذن فتحرج من ذلك وتحرج زوجها من ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية، إذن قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل، يعني الآن صار رجلا بالغا، قال وفي نفسي، أو تقول هذه المرأة وفي نفسي أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضعه. وهذا الحديث يعني أفتت به عائشة رضي الله عنها كما في هذه الرواية، لأنه جاء في صحيح مسلم أيضا في هذه، في هذا الحديث، في هذه الرواية عن زينب بنت أم سلمة، قالت، قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليه، قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله أسوة؟ يعني هذه المرأة الأخرى أيضا التي جاءت إلى عائشة يعني حدثت يعني لها مثل هذه الصورة ومثل هذا الإشكال، يعني كان يدخل عليها ماذا يعني شخص يعني وهو كبير. فقالت لها عائشة أما لك في رسول الله أسوة، وحدثتها يعني بقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فالحاصل أن هذا الحديث وهو ثابت في صحيح مسلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى امرأة أبي حذيفة بأن ترضع ماذا سالما وهو كبير وهو رجل، وعائشة رضي الله عنها أفتت يعني تلك المرأة بذلك أيضا. قالوا يعني قال هؤلاء فدل هذا الحديث وهذه السنة على أنه لا بأس يعني من إرضاع الكبير يعني لأجل ماذا لأجل مثل يعني هذه الحاجات. ولكن طبعا كما قلت يعني جماهير الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة يعني لا يقولون يعني بهذا القول، لا يقولون بهذا القول. وما جاء في قصة يعني ما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة يعني قالوا هذه حديثة عين وهي يعني حادثة خاصة أفتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بفتوى خاصة. إذن قالوا يعني هذا الحكم ليس عاما لكل أحد، هذا الحكم ليس عاما لكل أحد. لماذا؟ لأن هذه سورة يعني خارجة عن الأصل، هذه سورة خارجة عن الأصل، وبالتالي فهذه حالة خاصة أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بفتوى خاصة، وبالتالي فلا تعمم. ولكن طبعا الفريق الآخر يقولون الأصل في التشريع أن يكون ماذا عاما، لماذا نحكم على هذه الصورة بأنها خاصة بشخص ما؟ الأصل هو أن الأحكام الشرعية لعامة الناس، إذن الأصل يعني هو عدم الخصوصية، وخاصة قالوا خاصة أن عائشة رضي الله عنها وهي راوية هذا الحديث يعني أفتت يعني امرأة يعني بما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة، فهذا يدل على عدم خصوصية هذا الحكم يعني بهذا الشخص. ولذلك كما قلت يعني ذهب يعني بعض العلماء وبعض المحدثين وغيرهم إلى أنه يعني إذا كانت المرأة محتاجة إلى أن ترضع كبيرا لتحرم عليه وليحرم عليها يعني فلا بأس بذلك. وهذا يعني ما أخذ به الشوكاني رحمة الله عليه في آخر هذا الباب لما قال ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر يعني من أجل يعني أن ينظر هذا الكبير لتلك المرأة، لأنها بهذا الرضاع تصبح ماذا أما له من الرضاع فحينئذ يجوز له أن ينظر إليها من غير يعني حجاب شرعي، ويجوز له كما قلنا أن يصافحها ونحو ذلك. إذن هذا يعني مجمل ما ذكره الشوكاني رحمة الله عليه يعني في هذا الباب. صار حكيم حمزة الحق مسقايا. إذن نكتفي بهذا القدر. أنا اليوم جيت معول على باب الحضانة معليش ما قدرش ربي عز وجل، فسنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ذلك الوقت. والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل إلى الدرس الثاني اللي هو درس رياض الصالحين.